شفتاني والمس ايديها وضمها حتى لسواني. من بعدها مش لاقي حاجة مطمناني، شيء مستحيل ينساها قلبي ولو لليلة. في بينا عشرة وذكريات وحاجات جميلة ضاعت خلاص مني، وياريت بإيدي حيلة. كل ما انساها افتكرها، مهما اشوف ما بشوفش غيرها، الوحيدة اللي معاها وفي وار تحت انا. عمرها ما تبقى معي، اللي بينا ما كانش عالي، حب عاش من يوم لقانا ولسه حيعيش 100 سنة.